الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لا بد من ذكر مسائل لها تعلق بالفقرة التي سبق الكلام عليها، وهي الحكم بما أنزل الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل أوجب على عباده أن يحكموا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في كتابه أيضا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. ولا شك أن حكم بما أنزل الله واجب على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمراء وذوي السلطان، واجب على أحاد الأمة وأفرادها وجماعاتها، وليس أمرا مختصا بالحاكم. وقد شرحنا ذلك شرحا مستوفيا في الدرس الذي قبل هذا الدرس. واليوم نريد أن نعلق على عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يجب على العلماء والدعاة أن يكونوا ناصحين لولاة أمر المسلمين، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله لأئمة المسلمين، المقصود بهذا الولاة، فإن الله أمر بنصيحتهم كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنصيحته. فكيف تكون هذه النصيحة؟ يخطئ كثير من الناس في النصيحة ويظنون أنهم أصابوا في النصح وهم قد أخطأوا فيه. والنصح للولاة عبادة من العبادات، مثلها مثل الصوم والصلاة والحج وغيرها من العبادات، قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم بيان. فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها له علانية، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الرحمن بن غن الأشعري رضي الله عنه بإسناد كالقمر ليلة البدر. ومن طعن في إسناد هذا الحديث فهو مطعون عليه، هو إسناد مستقيم بشهادة أئمة العلم في هذا العصر وفي غيره. وأذكر لك في هذا المجلس من صح هذا الحديث، صحه أبو زرعة الرازي، وصحه العز بن جماعة، وصحه أيضا الإمام النووي رحمه الله، وقبله صحه الإمام الآجري والإمام الصابوني، الصابوني الكبير ليس الصابوني المعاصر، وصححه أيضا الإمام الدارمي، وصححه شيخ الإسلام تيمية، وصححه ابن القيم والصديق بن حسن خان، وصححه الشوكاني. وصححه الحافظ بن كثير والحافظ بن جرير، وصححه الألكائي في أصول في أصول اعتقاد أهل السنة، وصحه الإمام أحمد، وصحه ابنه عبد الله، وصحه جمع لا يحصون كثرة من أهل العلم، وهو أصل لأهل السنة والجماعة في النصح للولاة، تجب نصيحتهم، لا يقال إنهم لا ينصحون، بل ينصحون، لكن كيف ينصحون؟ ينصحون بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن الذي ليس فيه تعنيف وليس فيه إعلان للنصيحة. من أراد أن ينصح لذي سلطان، لكل سلطان في أي زمان ومكان، سواء كان إمام شورى أو كان إمام غلبة، قال الدارمي رحمه الله: والنص عام في إمام الغلبة والشوكة وإمام الشورى الذي بايعه أهل الإسلام وأتى بالشورى، فيشمل هذا إمام الشورى ويشمل إمام الغلبة والشوكة، وكل هؤلاء ينصحون. قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها له علانية، يعني جهرة لما يترتب على ذلك من المفاسد، ولما يترتب على ذلك من إثارة العامة على ذوي السلطان، فينفرط العقد وتختل الأمور وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض. فلا يبدها له علانية، الرسول يصرح فيقول: فلا يبدها له علانية. وتجد كثير من المنتسبين إلى الدعوة ينصحون ولاة الأمور من على المنابر، فليعلم في هذا المجلس أن هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وليس من منهج خلفائه، وهذا ليس من منهج سلف الأمة، فقد أطبقت كلماتهم في كل قرن يرددون هذا ويقولون بمقتضى هذا الحديث الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس نصحا وأعظمهم غيرة على حرمات الله من هؤلاء. فلا يبدها له علانية، قال: بل يأخذ بيده. وذكرت هذا الحديث منذ فترة بعيدة في جامعة الخرطوم للنحو 13 عاما، واحد قال لي: إيده بلقاوي، هذا كله من الاعتراض على النصوص، وليس هذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرني هذا كالرجل الذي جاء إلى أنس بن مالك فقال له لما حدث أنس بحديث محاجة آدم لموسى، فحج آدم وموسى، قال: أنت أخرجتنا من الجنة؟ قال: أتلومني في شيء قدره الله علي؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، هكذا قال رسول الله. فحدث أنس بهذا الحديث، فجاء إليه رجل من أهل العراق فقال: يا هذا، أين لقي آدم موسى؟ أين لقي موسى آدم؟ بينهم قرون، كيف التقيا؟ وهذا اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال أنس بن مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله، قال: يا أيها الناس، إما لتخرجن هذا الرجل أو لأخرجن عنكم، فلا أحدثكم بحديث رسول الله. فحمل هذا الرجل على الأكتاف فأخرجوه من المكان حتى تحدث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلا يجوز لنا أن نعارض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأذواقنا، وليس لنا أن نعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعواطفنا، بل نجعل عاطفتنا للدين وللإسلام تبع لعاطفته عليه الصلاة والسلام وغيرته، فإنه عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تعظيما لحرمات الله، وأشدهم قوة في الحق وأعظمهم إقداما للقيام به عليه الصلاة والسلام، فالخير ما قاله والخير ما فعله، والخير في هذه الأمة ما دام أنها متبعة لأقواله وأعماله. فأوصي نفسي، أوصي نفسي وجميع الدعاة العاملين في حقل الدعوة أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم الرشيد الذي فيه الأمان من الفتنة، فيه الأمان من الفتنة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما من شيء دل عليه إلا وفيه من المصالح العظيمة ما فيه، وما من شيء حذر منه عليه الصلاة والسلام إلا وفيه من المفاسد العظيمة ما فيه. فقد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. حكموا الشريعة أيها الإخوة في تصرفاتكم، في مواقفكم، في أقوالكم، في أعمالكم، ولا تحكموا العاطفة. يقول الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله في مجلس جلسه فقال: نحن والحمد لله في صحوة، في صحوة بسبب، وشباب هذه الأمة في صحوة عظيمة تفرح كل مسلم. يقول الشيخ: وأنا أفرح بها فرحا عظيما لما أراه من إقدام الشباب على هذا الدين ودخولهم فيه أفواجا، لكن مع هذه الفرحة فإني أخشى على هذه الصحوة ما أخشى عليها من تحكيم العاطفة، لأن العاطفة إذا لم تقيد بالشرع والعقل فهي عاصفة، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. وانظروا إلى هذه الفتن وإلى هذه البلايا وإلى هذه المحن التي وقعت فيها أمة الإسلام وابتليت بها وامتحنت فيها، حتى إن هذه الفتن لتدع الحليم حيران. كل ذلك بسبب تحكيم العاطفة في الأمور الدينية. فالواجب أن نرشد هذه العاطفة حتى تكون موافقة للشرع والعقل. هذه وصيتي للشباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا لهذه الأمة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها له علانية، بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك. انت داير الإصلاح ولا تريد أن تأتي بخطبة عصماء يتكلم الناس عنها شهرا كاملا؟ تريد وجه الله أم تريد الناس؟ يقول لك: ده خطيب مفوه، ده بتف الحكومة تف، ما بخلي له صفحة. ويتبادر الناس إليه في زرافات ووحدان، وتمتلئ المساجد حتى تمتلئ المقصورات، ويأتي الناس من كل فج عميق. ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون أن يتعلموا دينهم؟ لا، لهم أغراض ولهم حاجات، وهذا ينفس عنهم بعض كربتهم، لأنهم في أحزاب تخالف هذا النظام أو ذاك النظام، فيفرج عنهم شيئا ويخفف عنهم ما يجدونه من الألم والحزن بسبب هذه الحزبية وبسبب هذه الطوائف وبسبب هذا الاختلاف. حتى إن هذا الخطيب لو ترك هذا المنهج الذي فيه نصيحة الولاة علنا وجهرة، واستقام على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلك الطريق الرشيد في نصيحتهم بالخفاء وبالاتصال، لقالوا إنه منافق، ولقالوا إنه كذا وكذا. كل هذا غلط. فلا يبديها له علانية، بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. الرسول ضمن لك الواجب، قال: قد أدى الذي عليه. ما الذي تريده؟ إذا كنت تريد وجه الله فإن نبي الله قد ضمن لك الأجر، فقد أدى ما أوجب الله عليه، فقد أدى ما عليه، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن منهج سلف الأمة الذي ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإنكار جهرة على الولاة، والله لا نقول هذا تزلفا إلى الولاة ولا رغبة فيما عندهم ولا رغبة منهم، نقول هذا تدينا لله وتعظيما لله وتنظيما لحق رسول الله وإقامة للحق على نصابه. فإن الناس على علم أننا من أزهد الناس في هذه الولايات، ولسنا لنا غرض في هذا، لكن نقول هذا دين الله ينبغي أن يبين سواء كان لهم أو عليهم، هذا حقهم علينا. ولذلك لما خرج ابن الأشعث على إمام زمانه في ذلك الوقت، وخرج عبد الله بن الزبير، كثير من السلف خالفوا في هذا وغلطوا عبد الله بن الزبير وتأول رضي الله عنه، والنبي قال إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. أنكر الناس على عثمان جهرة حتى وقعت فتنة قتل فيها عثمان، وأنكر الناس على علي جهرة حتى وقعت فتنة قتل فيها علي رضي الله عنه. والله السيف الذي قتل به عثمان لن يرفع عن هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك رسول الله قال وإذا وقع السيف سيف الفتنة لن يرفع إلى يوم القيامة، ونسأل الله العافية. المقصود بهذا بيان النصيحة أنها واجبة للراعي على الرعية، لكن تقوم بالطريقة التي أرشد إليها رسول الله وليست بالتحييد ولا الإثارة، فإن هذه الأمور لا تحمد عقباها، تسفك بها دماء ويقتل بها أبرياء وتقع بها الفتنة، يختلط الحامل فيها بالنابي. المسألة الثانية، لا شك أن طاعة الولاة واجبة على كل مسلم ما لم يأمروا بمعصية، سواء كان هذا الحاكم برا أو فاجرا، صالحا أو طالحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، ما لم يأمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويشمل هذا الولاة، يشمل الخلفاء الذين اجتمعت الأمة عليهم، ويشمل هذا أئمة الأقطار، فإن بيعتهم وطاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والتفريق بين الإمام العام وأئمة الأقطار في أن الإمام العام يبايع بكل حال، وأن أئمة الأقطار لا بيعة لهم إلا إذا كانوا صالحين ومحكمين للشرع، فكل هذا غلط على السلف، فمن نسبه إلى السلف فهو كاذب، ومن نسبه إلى نفسه فهو غالط، إن نسبه إلى السلف فهو كاذب، وإن نسبه إلى نفسه فهو غالط. فليحذر المسلم غاية الحذر من منهج الخوارج الذي هو الخروج على الولاة بالكلمة، ما خرج إنسان على الولاة إلا بالكلمة، فمبدأ الخروج يكون بالكلمة، ثم يتبعه السيف، ثم تقع فتنة تزهق فيها أرواح وتسفك فيها دماء وتنتهك فيها أعراض، وكل الناس مسؤول أمام الله عز وجل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأئمة الأقطار لهم بيعة ولهم طاعة، شأنهم في ذلك شأن الأئمة الإمام الأعظم، وتجري عليهم أحكام الإمام الأعظم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، هذا الذي طفحت به كتب السلف. ومن نقل عن السلف خلاف هذا القول ولو حرفا فإني راجع إليه آخذ به موجدا عن السلف خلاف ما قلنا في هذا المجلس ولو حرفا يخالف هذا فليأتي به، لأن هذا دين. هذا فيما يتعلق بالمسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة فقد سبق الكلام عليها، وهي أن الحاكم بغير ما أنزل الله كما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له. فالحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر ويكون معصية على أحد القولين، يعني المأثورين عن السلف. فهو رحمه الله صرح بأنه يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر ويكون معصية بحسب حال الحاكم. فإن حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله فهو كافر قولا واحدا، وإن حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ما حكم به مساوي لحكم الله فهو كافر قولا واحدا، لقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وإن حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن ما حكم به دون حكم الله لكن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. وإن حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به ضلال وأنه لا يكفل البشرية مصلحة ولا يكفل لهم عيشا هنيئا ولا راحة في دنياهم ولا أخراهم ولا يصلح به معاشهم ومعادهم، لكن يعتقد أنه مفرق وأنه فاعل قبيحا مستبيح حراما، لكن حمله على ذلك رشوة أو حمله على ذلك حب منصب أو خوف من كافر وما أشبه ذلك، فهذا من جملة عصاة المسلمين، ومعصيته أكبر من الزنا والربا وشرب الخمر، وهو مستحق للعقوبة لكنه ليس بكافر. هذا هو المنقول عن سلف هذه الأمة رحمه الله كما نقله غير واحد من أهل التفسير. على كل حال، القصد القصد في مسائل العلم، وأن لا يفرط الإنسان أو يفرط، فالإفراط مذموم والتفريط مذموم، وكان بين ذلك قوام. هذا ما أحببنا أن نذكر به في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. يستدل البعض بجواز مناصحة الحكام من على المنابر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان داعي. انتبهوا جوابا للحديث. يقول بعض الناس: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر؟ يعني أفضل الجهاد. اسمع تفسير هذا الحديث. يقول الصديق حسن خان رحمه الله: قوله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، قال قوله عند سلطان جائر يعني في مجلسه بحضرته، وليس من على المنبر، لأن الحاكم ليس عندك بل عندك عوام هواء لا دخل لهم فيما فعل الحاكم ولا دخل لهم فيما ترك، إن ذكرت الحاكم بسوء ضحكوا، وإن ذكرته بحسن غضب. ما يهمهم شيء، إن مؤيدين يقول لك مبروك، وإن معارضين يقول لك يا شيخ هذا كلام طيب، هذه نصيحة كثر الله من أمثالك، وافق السلف وافق الأحاديث، ما يهمه. أما حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند تمشيله في مكتبه هناك، هذه العندية التي جاءت في الحديث. أما النبي قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية، يعني لا يحدث بها العامة الناس، وهذا فرق. لو واحد إنسان دار تنصح وهو في الصحابة وسويت الكلمة أنت في بحري في الدروشات، هل أنت ناصح في الحقيقة؟ لأن هذا الرجل لا يسكن هذا المكان، صح؟ والشافعي قديما قال تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة. ده الزول العادي ساكن، الشافعي ما كان والي ولا كان حاكم، قال داير توريني بس علي براع، ويرى أن هذا هو السنة في النصيحة. فكيف إذا كان حاكما يكون حقه أعظم؟ هذا من باب إقامة الحق. وجزاكم الله الأسئلة مكتوبة إن شاء الله، نجيب على السؤال مكتوب إن شاء الله.